بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهى بنا الكلام على الحديث 81، حديث أبي هريرة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب أداب قضاء الحاجة: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بسند ضعيف. بالنسبة للحديث الأول، حديث كان إذا دخل القلاء وضع خاتمه، ماذا قلنا فيه من حيث السند؟ الحقيقة أن هذا محل نظر. أقل أحواله أنه حسن. كنت أظن أن هناك طريق آخر للبيهقي، فإذا الطريق واحد، قد نبهني بعض الإخوان على هذا، فإذا يبقى على ضعفه ولا يستقيم القول بأنه حسن، لأن شاهد البيهقي لا يقوم مقام التقوية في هذا الجانب، فيبقى الحديث ضعيف. ولكنه هذا المعنى، أي الكلام في الذكر أو ما كان فيه ذكر، إنما يستأنس له بالمعقول كما مر، لأن هذه الأمور يستصان عما لا يليق بها، أي ذكر الله جل وعلا. وهذه الأماكن أماكن نجاسة وقذارة، فلا يليق شرعا أن يدخل بها في هذه الأماكن. نعم. وأما الأمر الثاني من درس أمس، فقد سأل أحد الإخوان بعد أن انتهى الكلام عن القول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هل يقولها جهرا أو سرا؟ الفقهاء استأنسوا بقوله فليقل أنه يقولها جهرا، وهذا هو الصحيح، ولكن كما قلنا عند إرادة دخول الخلاء. فإن قالها سرا قالوا حصلت المشروعية بذلك، حصلت المشروعية لذلك. أما درس اليوم فهذا الحديث الذي معنا: اتقوا اللاعنين أو اللاعنين كما جاء في اللفظ الآخر. فاتقوا أي دعوا، لأن التقوى في أصلها اللغوي من أخذ الوقاية. أما اللعانين فهما إما تسمية الشيء بسببه، بمعنى أن التخلي في هذه الأماكن من أسباب لعن الناس لهذا المتخلي، فيكون من تسمية الشيء بسببه، وهذا وارد في اللغة وفي اصطلاح الشرع. أو أن المراد به بمعنى فاعل بمعنى مفعول، أي الملعون فاعله. قد جاء في هذا الحديث ولكن فيه ضعف، كما قال الحافظ بن حجر: من سل سخيمته في طريق الناس فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث آخر أيضا صححه بعضهم: من آذى الناس في طريقهم وجبت عليه لعنتهم. فهذا يؤيد المعنى الأول ويؤيد أيضا المعنى الثاني، ولا مانع من الحمل على المعنيين لعدم التضاد. وأما قوله الذي يتخلى بمعنى كما قلنا بالأمس، هذه كناية عن قضاء الحاجة، وهذا أغلب ما يكون في الغائط، الذي يتخلى في طريق الناس. طريق الناس أي الطريق الذي يسلكونه ويقرعونه بأرجلهم ونعالهم، كما جاء في الحديث الآخر أو قارئة الطريق. وأما قوله أو ظلهم، فالمراد به الظل الذي يستخدمونه في خدمات الحاجة، مثل كونه يكون في الحر ليظلهم من الشمس ونحو ذلك، فهذا هو المعنى أو ظلهم. هذا الحديث حديث صحيح لأنه في مسلم، وقد أردف المؤلف رحمه الله بعدة روايات، ولكنها لا تخلو من ضعف، منها ما جاء في سنن أبي داود عن معاذ رضي الله عنه، والموارد أي زيادة الموارد، طريق الناس وظلهم والموارد، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، والمعنى البراز أو البراز وهو المكان الواسع الذي يبرز الناس فيه، وهذا كناية أيضا عن الخارج من الإنسان حينما يقصد هذا المكان ليتخلى عن هذه الحاجة. والموارد التي يردها الناس، كما في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين، الناس حينما يريدون العين، مجراء العين أو وفة النهر ونحو ذلك، فهذا موردهم، فهذا معنى الموارد. قارئة الطريق مضى هذا، وهو الطريق الذي يسلكونه ويقرعونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع قرع نعالهم. والظل وقد سبق. وهذا الحديث رواه أبو داود، ولكن أشار بعضهم إلى أنه ضعيف، لأنه في سند أبي داود عكرمة بن عمار اليماني عن يحيى بن أبي كثير، وعكرمة هذا ضعف بعض الحفاظ روايته عن يحيى، ولكن الصحيح أن روايته عن يحيى هذه محتج بها، وقد أخرج له مسلم واستشهد بها البخاري، وحينئذ يكون الحديث متقويا بما سبق. وأما قوله ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، ولكن أيضا حتى هذا الحديث لا يخلو من الإرسال، أي رواية أو زيادة أبي داود، فهي في سندها هذا ضعيفة لهذه العلة الأخرى، ولكن سيأتي التحقيق في هذه جملة هذه الروايات. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء أي مجتمع الماء الذي يرده الناس، فهو بمعنى الموارد، ولكنه أخص، لأن نقع الماء قد يكون ليس مما هو جاري، وإنما مما يحفظ الناس فيه الماء، كما نص الفقهاء مثلا على مصانع طريق مكة فيما سبق. وهذا أيضا كما أشار إليه المؤلف فيه ضعف، لأن فيه من لهيعة، وأيضا الراوي عن ابن عباس أيضا ضعيف. وأما رواية الطبراني التي جاء النهي فيها عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة أو ضفة النهر. ضفة النهر الأشجار المثمرة معروفة، وأما ضفة النهر فهي حافته، ومعناها كما مر في الموارد وفي نقع الماء. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، لأن فيه فرات بن السائب كما قال الهيثمي وهو متروك. لكن هذه الروايات عدا رواية مسلم يؤيد بعضها بعضا، فيكون الحديث حسنا لشواهده. وإلى هذا أو إلى هذا أشار الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. لهذه الأحاديث وحديث مسلم خاصة، أخذ أهل العلم من الفقهاء المحدثين إلى تحريم قضاء الحاجة في ظل الناس أو في مواردهم أو في طريقهم، وذكروا هذا من باب التحريم لهذه الأحاديث وللأصول العامة في ما جاءت به الشريعة من تحريم أذية الناس. وقاسوا على هذه الأمور المنصوصة في الأحاديث التي بمعنى هذه الأمور كمتشمس الناس في وقت الشتاء أو مجتمعهم لحاجة ما ونحو ذلك، كل هذه يجمعها حاجة الناس إليهم إليها، فكل ما صار في موضع الحاجة للناس فيه فإنه لا يجوز أن يتخلى الإنسان فيه، لا من جهة البول ولا من جهة الغائط، وهذا أمر واضح. أما ما ذكر بعض الفقهاء من أن هذا الظل أو المتشمس إذا علم أو غلب على ظنه أن الناس يجتمعون فيه على محرم من غيبة ونحوها فإنه يجوز له، فإن هذا تعليم لعموم النص بدون دليل. ولا شك أن أصول الإنكار اللي لا تساعد هذا القول، فإذا هذا القول لا دليل له بل هو مخالف للدليل. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. هذا الحديث كما جاء في ألفاظه قوله فليتوارى أي ليستتر كل واحد منهما عن الآخر، وقوله ولا يتحدث من الحديث بمعنى الكلام، وقوله فإن الله يمقت ذلك، المقت هو البغض ولكنه يخص بأشد البغض. وهذا الحديث كما قال المؤلف معلول. أظن أنني وهمت، قد ذكرت أن السند بداود، أنا كنت أظن أنني أشرح هذا الحديث، حديث أبي داود السابق فيها بسعيد الحميري وهو ضعيف، أما ما قلت هو ينطبق على هذا الحديث. هذا الحديث أما العلة الأخرى فهي كما قلت، فالراوي الذي ذكرت هو في هذا الحديث عكرمة بن عمار العجلي اليماني هو في هذا الحديث. وكما أشرت سابقا أن الإشارة إلى ضعفه أنه روى عن يحيى بن أبي كثير. ولهذا صحح هذا الحديث ابن السكن وجماعة كما ذكر المؤلف. قد جاء هذا الحديث أيضا برواية أخرى في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وأيضا هذا الحديث لا يسلم من ضعف، لأن فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال على اختلاف في اسمه، وهو مجهول، مجهول الحال كما أشار الذهبي وابن حجر. فإذا جملة هذه الأحاديث ضعيفة، ولكنها تتقوى بطرقها، فمن هنا ذهب أهل العلم إلى الاستفادة منها في أن الكلام في حال قضاء الحاجة أنه منهي عنه، وليس لهذا الحديث والرواية الأخرى فيه، وإنما لحديث جاء في مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه هذا الرجل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أخذوا منه أن الكلام في حال قضاء الحاجة منهي عنه. ولكن هل هذا النهي من باب الكراهة أو من باب التحريم؟ للعلماء فيه قولان. أما الجمهور فإنهم يحملون مثل هذه الأحاديث وما جاء فيها من آداب قضاء الحاجة إلى الكراهة. وقد أشار ابن مفلح من الحنابلة رحمه الله إلى أن في حديث ابن عمر دلالة واضحة على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يرد على المسلم، ورد السلام واجب، وترك الواجب لا يكون إلا لحرام. هذه قاعدة عند أهل العلم، أن ترك الواجب لا يكون إلا لحرام، وأن الوقوع في المحرم لا يكون إلا لواجب كما في الختان. فمن هنا أخذوا بأن الكلام حال قضاء الحاجة محرم، ولكن هذا الحديث لا يسلم لهم به في الدلالة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن هذا على التسليم بأن المسلم في هذه الحالة يجب عليه، يجب الرد عليه، ونحن لا نسلم بهذا، بل نقول إن المسلم في هذه الحالة لا يستحق الرد، فضلا عن وجوب الرد. ثم إن هذا على تسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه مطلقا، وهذا لم يحصل، إنما الذي حصل هو التأخير، والتأخير شيء، وعدم الرد مطلقا شيء آخر. فإذا لا يستقيم القول بوجوب بتحريم الكلام حال قضاء الحاجة. ومن هنا يأتري هذه أو هذا الأصل مسائل. المسألة الأولى أن حكم السلام على قاضي الحاجة الذي يقضي حاجته، أن يبول أو يقضي الحاجة الأخرى، ما حكم السلام عليه؟ الفقهاء ذكروا أن السلام عليه، أي ابتداء السلام عليه، أنه مكروه، وقال واستدلوا بحديث ابن عمر هذا، وأيضا بحديث في سنن الترمذي قال حسن صحيح، وأيضا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول، فجاءه رجل فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على تلك الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك. فتجد أنه عليه الصلاة والسلام نهاه وحمل هذا النهي على الكراهة. وهذا الحمل الحقيقة أن له أدلة كما في حديث أخرى في حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول ولم يقل له هذا القول. وهذا حديث غير حديث المهاجر، فدل على أن السلام إنما هو مكروه وليس محرم. فإذا تقر بهذا أن السلام أو ابتداء السلام على من يقضي حاجته أنه مكروه وأنه خلاف الأولى. المسألة الثانية حكم الرد، حكم الرد على من سلم، أي إذا كان الإنسان يقضي حاجته فسلم عليه آخر، فهل يجب عليه الرد أو لا يجب، أو يحرم أو يكره؟ أيضا ذكر الفقهاء أنه يكره وأنه لا يجب الرد، أنه لا يجب بل يكره. واستدلوا بحديث ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يرد على المسلم حال كون النبي صلى الله عليه وسلم يبول. وأيضا في حديث المهاجر ابن قنفذ في سنن أبي داود عند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي والنووي وجماعة، قالوا إن جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ، ثم اعتذر إليه قائلا إني لم أرد عليك لأنني لا أذكر الله إلا على طهارة، أو أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والألباني رحمه الله يقول في الإرواء إن هذا الحديث لا يفيد هذا الأمر، إنما يفيد كراهة رد السلام لمن لم يكن متوضئا، لمن كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عدم الرد على ماذا؟ على عدم التوضؤ، وهذا فقه سليم، ولكنه لا ينافي الحالة الأولى، بل هي أولى، بل هي أولى. ولكن ما ذكره رحمه الله زيادة في التأصيل، زيادة في التأصيل، وهو فقه جليل. أيضا يؤيده حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الجدار فضربه فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه. هذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد وهو محدث، فدل هذا من باب أولى على من كان يقضي حاجته. ففي هذه الحالة هل الكراهة يمكن أن يقال أنها وجيهة في هذه الحالة، أن ترد وأنت تقضي الحاجة، أو يقال أن القول بالتحريم أوجه؟ هذا محل تأمل ونظر، محل تأمل ونظر. ولو قلنا بأنه يحرم حال قضاء الحاجة، هذا لا يعني أنه لا يرد عليه بعد قضاء الحاجة ثم التوضؤ، لأن الحكم الشرعي قد يكون في حالة محرم ثم ينقلب من حالة التحريم إلى حالة الوجوب لاختلاف الحالة واختلاف الجهة، وهذا ليس تعارض. على كل حال هذه محل نظر لطالب العلم، وكل يبحث ويؤصل حسب الدليل الشرعي. المسألة الثالثة، من تراه العطاس وهو يقضي حاجته، فهل يحمد الله جل وعلا بلسانه أو ماذا يعمل؟ يقول الإخوان تملون أنتم الكلام، واحد أنا أحس أنكم تملون من الكلام، ولهذا أحاول أختصر وأحاول ألا أأتي بعبارة إلا بمسهلة، ولكن أجتهد، فالاجتهاد إن شاء الله يحصل به الأجر، فأنا لعلكم أن تشاركون. يؤجل حتى ينتهي. طيب بس وش الدليل؟ السلام طيب هذا قول أنه يؤخر تأصيلا على السلام، فإنه أخره. وإذن فإن قال لك قائل إن رد السلام واجب، والحمد هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الجمهور على أنه ليس بواجب، على أنه ليس بواجب، المسألة خلافية، والجمهور على أنه ليس بواجب. فهل يكون هذا فرق في القياس بين المقيس والمقيس عليه؟ طيب هذا قول ثاني. إذن هذا قول ثاني أنه يحمد الله مطلقا بلسانه، هذا قول ثاني. لا يقول لا، أنا خرجت هذا القول له بناء على دليله، لأنه قال يذكر الله على كل أحيانه، فما استدل بهذا الحديث إلا وهو يرى هذا القول. يعني ظننت أنك تقصد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني هذا دليل آخر، هو أنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. إذن التأخير هنا تأخير حتى ينتهي من قضاء الحاجة ويتوضأ، أو تأخير حتى ينتهي قضاء الحاجة فقط؟ طيب على قولكم الآن، على قولكم الآن قلتم أنه يؤخر حتى ينتهي من قضاء الحاجة، واستدللتم بالقياس على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم السلام، رد السلام، فأنا أقول هل تأخيره هذا مقيد بقضاء الحاجة أو يضم إليها الطهارة؟ إذن اختلفوا على قوله. قولي يقول إنه حتى ينتهي من قضاء الحاجة، وقولني يقول حتى يتوضأ. طيب ها فيها قول أخرى ولا خلاص؟ نعم. يحمد الله في نفسه، هذا قول ثالث، هذا قول ثالث. طيب لماذا يحمد الله في نفسه؟ كلام نفسي. كيف يحمد الله في نفسه؟ يعني كيف أنت الآن تتلفظ بلسانك ولا بتقول بقلبك؟ يحمد الله في نفسه. طيب يحمد الله يعني بقلبه، بقلبه. إذن قولك الكلام نفسي، طيب فيها أقوال أخرى. العلم هذا هو المناقشة أفضل، ولا بد يكون في الدرس لنوع من هذا. قول الرابع أنه يذكر الله مطلقا حتى هو يقضي الحاجة لكن بلسانه. إذن هذه أربعة أقوال. طيب هذا ما هو بقول. طيب هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول. طيب هذا هو القول الأول إن في الصلاة الآن، يعني هذا من كلام الناس. الحمد ذكر، الحمد ذكر بلا إشكال. إذن للفقهاء الحاضرون الحاضرين والفقهاء الأصليون ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحمد الله بقلبه، وهذا أيضا محل إشكال، يحمد الله بقلبه بدون تلفظ، وهذا إشارة إلى أن الكلام نفسي، وهذا قول ساقط. ويكره أن يحمد الله بلسانه، هذا قول الحنابلة والشافعية والجماعة. استدلوا بهذين الحديثين الذي معنا، وأعيد أقول الوهم الذي سقط فيه هو أن الحديث الذي معنا في عكرمة، والحديث حديث زيادة أبي داود فيها أبي سعيد الحميري المصري وهو مجهول. هذه العلة الأولى فيه. العلة الثانية أنه لم يسمع من معاذ فهي مرسلة. أما الحديث الذي معنا استدلوا به على أنه يكره الحمد باللسان لهذا الحديث، وحديث أبي سعيد عند أحمد وعند أبي داود، وصححه جماعة من أهل العلم، لكنه لا يخلو من ضعف. القول الثاني أنه يحمد الله، لكن شف الفقه والتوحيد، يحمد الله بلفظه لكن كأذكار المخافتة، كأذكار المخافتة، بمعنى أنه يسمع نفسه مثل الحمد لله، أني في نفسه مو في نفسه، بدون جهر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث أنه يحمد الله مطلقا، يحمد الله بلسانه ولا مانع في هذا. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية وبعض السلف استدلالا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وأما القول الرابع الذي سمعناه من الحاضرين فلا أذكر أنه قال به أحد من أهل العلم، ولكنه قول وجيه، ولعله يكون هو وقول شيخ الإسلام ابن تيمية أوجه الأقوال وأرجحها، إما القول بهذا أو القول بأنه يحمد الله بلفظه سرا. والقول الحقيقة القياس على السلام قول وجيه، إلا أنه يرد عليه بعض الفروق بين العطاس وبين رد السلام من جهة الحكم. الأمر الثاني يرد عليه القول بالقياس أيضا، وإن كان هذا قياس عموم شمولي وليس كقياس العلة القياس الأصولي. خاصة إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، لكننا لو حملناه على السلام فإن يجب أن يقال أن نحمله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتوضأ أو يتيمم حتى يتوضأ أو يتيمم. وهكذا الحال لو سمع المؤذن، فالخلاف الذي في العطاس موجود في الأذان، والتخريج الذي سمعناه أيضا يرد وافقه صحيح سليم حتى في الأذان. وهكذا أيضا في حال الجماع، أي في الأحوال التي هي محل ما ينزه الله جل وعلا ذكر الله عنه. المسألة الرابعة، الأمور التي تأتريها الضرورة، الأقوال التي تأتريها الضرورة، مثل تحذير غافل أو من هلكة ونحو ذلك، هذه قالوا يجب على قاضي الحاجة أن ينبه من سيقع في هلكة أو ضرير سيقع مثلا في بئر ونحو ذلك وجوبا، وهذا من باب أصل آخر اعترى هذا الحكم، ليس لأن الكلام مكروه في حال قضاء الحاجة. المسألة الخامسة، هل هذا الحكم تحريما أو كراهة، أعني الكلام حال قضاء الحاجة، ينجر على من كان يستنجي أو يستجمر؟ عقد الفقهاء لهذه المسألة وقالوا إنها لا تدخل في هذه المسألة التي معنا، لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي. وأفتى بهذا الشيخ محمد إبراهيم ولكن رحمه الله، ولكن القول بعموم العلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أليست موجودة في حال الاستنجاء؟ هي موجودة ولا شك، ولهذا في الصحيح أنها تلتحق بقضاء الحاجة سواء قلنا تحريما أو كراهة على القول الصحيح. وهذا أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث.